السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الصبر عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في جملته يدل على أولا سخاء الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه وطيب أخلاقه وبذله وعطائه وعدم بخله وإمساكه، فإنه لو سئل ثوبه الذي يلبسه لبذله عليه الصلاة والسلام، وقد حصل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيء وهو يجده إلا أعطاه. ثم إنه بين أن عطاء الإنسان محدود، وما عنده ينفد مهما كان، كما قال عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقد سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم إنه وعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام، حثهم على التعفف وهو عدم السؤال، فمن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله. يعني لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على المخلوق، بل عليه أن يستغني بما أعطاه الله، فيعمل ويجد يكد ويكدح ويطلب الرزق، فهو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن استعف عما في أيدي الناس عفه الله. فلا ينبغي الإنسان أن يسأل وهو قادر على العمل والتحصيل، وقد جاء النهي عن السؤال، واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطية خير من اليد الآخرة. ومن استغنى بما آتاه الله فهو خير له، فإن الله يغنيه، والغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى عن كثرة وإنما الغنى غنى النفس. يعني إذا كان قلبك غني، فيه قناعة وتعفف عما في أيدي الناس، وعدم شره وعدم طمع في أيدي الناس، فإن الله عز وجل يطمئن قلبك ويقنعك بما آتاك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالصبر على ما فيه من الشدة أو من ضيق قلة مال أو ما يؤلم النفس من أي أمر، كلما صبرت محتسبا صبرك الله وأعانك، فالله يحب الصابرين ويأجرهم ويثيبهم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد كان كثير من السلف لا يسأل شيئا حتى لو يسقط صوته وهو على بعيره، ما طلب من إنسان أن يعطيه إياه ويناوله، بل ينزل عن بعيره ويأخذه، كل ذلك من التعفف عن السؤال. إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، وكره لكم منع وهات، كثرة الطلب والسؤال، لأن الناس مهما سألتهم وإن كانوا كرماء غير المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدخر شيء ولا يمتنع من دفع من بذل ما عنده، لكن غيره مهما كان الإنسان من جود وكرم وسخاء وطيب وبذل، لكن في الغالب يجدون الملل والكراهية لمن ألح عليهم بالسؤال. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، لو أنه تراب تسأله اليوم عنده شحنة تراب، تأتي وتقول عندي شغل بسيط وأبا تسمح لي آخذ من هذه الشحنة سطر سطرين رمل، أول مرة يمكن يقول لا طيب، يعني نفس طيبة، المرة الثانية يمكن مجاملة، الثالثة ربما إما أن يردك وإما أن يعطيك بشمئزاز وكراهية. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، اسأل ربك فهو خير لك، وابذل الجهد، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فلذلك حثهم عليه الصلاة والسلام على الاستعفاف والاستغناء والصبر، ومن يصبر ومن يصبر يصبره الله. فلا ينبغي الإنسان أن يكون جزوعا هلوعا دائما ينظر إلى ما في أيدي الناس، عليك أن تتوجه إلى الله الذي مفاتيح الخير كلها بيده، فتسأله وتعمل بالأسباب. فعمر رضي الله عنه لما رأى رجالا في المسجد ضربهم وأخرجهم وقال اطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فليس الصبر بأنك تصبر على العمل وعلى ما فيك من شدة، ولكنك تعتمد على الناس. اصبر على نفسك واصبر على العمل واصبر على ما يحصل لك من ضيق، وقد لا تتهيأ لك الأسباب لأول مرة، ولكن جد واجتهد، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذا من استعف عفه الله، استعف عما في أيدي الناس يعفه الله يقنعه، ومن استغنى أغناه الله غنى النفس. فالله عز وجل قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. بعض الناس لو يجلس اليوم واليومين ما أكل ما طابت نفسه أن يسأل أحد، يستحي. وبعض الناس والعياذ بالله لحوح، يقف في الأبواب في المساجد في كل مكان، ولو تبحث عنها وجدت عنده الأموال الطائلة نسأل الله العفو والعافية. ولكن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش وخموش في وجهه، يأتي السائل من غير حاجة وليس على وجهه مزعة لحم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اسأل ربك وابذل الجهد، استغل، اعمل. اقرأ الحديث. قال ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، هذه من أكبر النعم، إذا أعطاك الله الصبر والتحمل وعدم الشره والطمع فيما في أيدي الناس، ثم اعتمدت على ربك وسألته وبذلت الجهد فهو خير لك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأل سأله هل عندك شيء، فذكر شيء من المتاع قليل إما فراش أو شيء يسير، فأمره فجاء به فباعه بدرهمين، فقال اذهب اشتر بأحدهما فأسا وفي الآخر طعاما ثم احتطب وبع. فذهب وبعد مدة يسيرة رجع إليه وأخبره بأن الله قد رزقه بسبب هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. كون الإنسان يعمل لأن يحتطب أحدكم على ظهره حزمة الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. المسألة للإنسان ما يستطيع العمل وليس له حيلة بأن يحصل على أي شيء، مضطر اضطرار، يصبر حتى يعجز. فالمسألة لمثل هذا، أو إنسان أصابته جائحة ونزلت به فاقة شديدة، ولكن إذا وجد كفافا كف. أما بعض الناس والعياذ بالله كل ما تمادى به الطلب والسؤال ورأى الناس يعطونه زاد والعياذ بالله شره ورغب بالمسألة وترك العمل. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا من فضل الله على المؤمن، إن أمره كله خير، عجبا للمؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن الله عز وجل يحب الشاكرين ويزيدهم من فضله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر زاده الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فعليك أن تشكر الله على ما آتاك يزيدك ويبارك لك. والشكر معناه الثناء على الله باللسان بقول الحمد لله هذا من فضل الله، يعني لا تقول هذا بحولي أو بقوتي أو بكد يميني وعرق جبيني، لا قل هذا من فضل ربي لا بحولي ولا بقوتي. والثاني يعني من أركان الشكر الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي، فهو الذي ساقك وساق لك هذه النعمة فاشكره عليها ظاهرا وباطن. والركن الثالث من أركان الشكر هو أن تستعين بالنعم على طاعة الله حتى تبقى وتدوم. استعن بنعم الله على طاعته وإياك والطغيان كما فعل قارون وأمثاله. فهذا من فضل الله على المؤمن أنه إذا أعطي شكر فكان خيرا له، لأن الله يحب الشاكرين ويزيدهم من فضله. وإن أصابته ضراء يعني شدة مصيبة صبر فكان خيرا له وبشر الصابرين. فهذه نعمة من الله عز وجل أن يمنح المؤمن هاتين الخصلتين، يصبر على الفقر، يصبر على المرض، يصبر على ما يصيبه من الآلام من المصائب فيثيبه عز وجل. إذا أخذ الله حبيب العبد من الدنيا، يعني إذا أصيب العبد بمصيبة الموت لأحد من أحبابه فصعدوا يعني الملائكة إلى الله عز وجل يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، أخذتم حبيب عبدي فماذا قال؟ فيقولون يا ربنا حمدك واسترجع، ما جزع صبر واحتسب وحمدك على ما قدرت. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالصبر من صفات المؤمنين وهو من صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين صبروا على أذية قومهم وما نالهم، والعاقبة للمتقين. فربما يمتحنك الله عز وجل بمصيبة بشدة، فإذا صبرت أجرك وأثابك وعوضك، ولكن كن محتسبا لا تكون مجرب، لا تقول بجرب، لأن هذا يعني الثواب وترتبه على الشكر أو على الصبر إنما هو على صحة الإيمان. كون الإنسان يشكر من قلبه إيمانا واحتساب ويصبر كذلك على المصائب على الأقدار على الضيق، لأن الدنيا ما تصفو، الحياة ما تصفو لأحد، فلا بد أن يصيب الإنسان ما يؤلمه. إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني فيصبر فيثاب. وإذا أراد الله به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظمت المصيبة ووقعها على النفس وعظم الصبر عظم الأجر. إنما عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم يعني اختبرهم، فمن رضي فله الرضا يعني من الله، ومن سخط فله السخط. فأنت مؤمن تعرف أن الأقدار المكتوبة في اللوح المحفوظ لا بد أن تنفذ، فما لك إلا الصبر حتى لا تحرم من الثواب في الآخرة ولا تحرم من العوض في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم يصبر على ما لم يصبر عليه غيره، ويصيبه من الأوجاع ومن الآلام ما لم يصب غيره، لأن البلاء على حسب الإيمان وقوته كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإن أحد الصحابة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يوعك معكا شديد من شدة الحمى حتى أنه لا يجد حرارة الحمى من وراء القطيفة التي كانت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديد. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يصاب بأضعاف ما يصاب غيره، فقال أذلك يعني أن لك الأجر مرتين أو كما قال؟ فقال نعم، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن قد يبتلى على حسب دينه وقوة إيمانه، لأن الإيمان إذا قوي الصبر والتحمل والاحتساب، لأن الصبر من الإيمان. فخصال الخير، خصال الإيمان 74 شعبة، ومن جملة هذه الخصال الصبر، والصبر ما يناله إلا من من الله عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني قد يحصل للإنسان مضايقات، أذية من أحد، فالله عز وجل قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني يرجع صديق بعدما كان عدو إذا صبرت وتحملت. لكن من يستطيع؟ قال وما يلقاها إلا الذي صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه المرض في آخر مرضه، اشتد عليه وكانت نزعات الموت وسكراته شديدة عليه الصلاة والسلام، فعليه شد عليه الكرب، وذلك أن الله عز وجل أراد به خيرا، فكان يضع يده في ماء عنده في ركوة عنده ويمسح وجهه ويقول إن للموت سكرات، اللهم إني على سكرات الموت. ففاطمة من شفقتها عليه تقول وكرب أباه، يعني إن عليه كرب وشدة، ولكنه طمأنها عليه الصلاة والسلام أن هذه آخر الشدة عليه. لا كرب على أبيك بعد اليوم. فهو إمام الصابرين عليه الصلاة والسلام والمحتسبين، صبر على ما ناله في بدنه وما ناله من قومه سواء من كلام أو فعل، ثم صبر عند لقاء ربه بما أصابه من شدة المرض وسكرات الموت عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل جعل دفن الميت سنة وكرامة لابن آدم وستر، لأن الله عز وجل قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلو كان إكرامه عليه الصلاة والسلام بتركه فوق الأرض لتركوه لو شرع ذلك، ولكنها سنة الله في خلقه. كل الأنبياء ماتوا ودفنوا، وذلك لا نقص عليهم فيه، بل إن الله عز وجل يكرمهم، لأنهم ما دام أن المؤمن إذا رضي الله عنه فهو في روضة من رياض الجنة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعظم ما يكون من ذلك. فكونه دفن في الأرض هذا لا يضره، لأن سنة الله في خلقه. ولذلك من شفقة ومحبتها لأبيها تقول: كيف تطيب نفوسكم بأن تحث التراب عليه؟ ما حثوا التراب عليه إهانة له عليه الصلاة والسلام، فإنهم يفدونه بأنفسهم لو أمروا أن يحملوه على رؤوسهم لحملوه. ولكن سنة الله في خلقه عليه الصلاة والسلام أجريت وطبقت، وذلك لا يضيره ولا ينقص من قدره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه من حبه رضي الله عنهما أنه قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فشهدنا. احتضر، أن ابني قد احتضر فشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. فرفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. نعم، هذه ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام أصيبت بابنها، ولكن لشدة المصيبة ومرارة الحزن عليها وهي ترى ابنها ينازع، أرادت أن تتسلى بوجود أبيها عليه الصلاة والسلام عندها، أرسلت له، فأرسل لها أمرها أن تصبر وتتحمل، فإن الله ما أخذ والله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. الأمر المقدر لا بد أن يكون، وهذا أمر لا بد منه، وطريق مسلوك وكأس مشروب، سواء في الصغر أو في الكبر، ولكل أجل كتاب. لكنها ما اقتنعت حتى يحضر أبوها عليه الصلاة والسلام، فأجابها رحمة بها. فلما رفعوا إليه الصبي ونفسه تنازع وتقعقع يعني في صدره للخروج، أشفق عليه الصلاة والسلام عليه وأدركته الرحمة وفاضت عيناه ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب وذرف العين، وإنما يؤاخذ بهذا يعني باللسان، يقول كلام لا يليق بالله، تجزع، تسخط، أو ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو نتف الشعر، هذا الذي يؤاخذ الله عليه ويلوم العبد عليه، يدل على عدم الصبر وعلى ضعف الإيمان. فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوه هكذا يبكي قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعله الله في من شاء من خلقه، إنما يرحم الله من عباده الرحماء مهما كان. وكذلك لما توفي ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا لا بأس به، إنما الذي ينافي الصبر هو التجزع، التسخط، الصراخ، ضرب الوجه، شق الجيب، شق الثياب، تمزيق الثياب، ضرب الجسم، أو كلمات لا تليق بالله، اعتراض على الله، هذا الذي والعياذ بالله يدل على ضعف الإيمان وعدم الصبر والحرمان. وقد أمر عليه الصلاة والسلام أهل الميت ألا يقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة قد حضروا وهم يؤمنون على ما يقولون، يعني أهل الميت، إن قالوا خيرا قالوا آمين، وإن قالوا شرا قالوا آمين. فعلى أهل الميت التحمل والصبر والاسترجاع والحمد. أم سلمة رضي الله عنها لما احتضر زوجها رضي الله عنها أم سلمة وحضر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ودعا له، قالت لما توفي قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا ما. تقول هذا الكلام، تقول قلت هذا الكلام إيمانا، وإلا ما كنت أتوقع أن أحدا سيأتيني خير من أبي سلمة، لكني قلت إيمانا واحتسابا وامتثال، لأن الله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعوضها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أبو طلحة وزوجته لما كان صبيهم في مرض شديد فخرج للصلاة أو لعمل فتوفي الولد في غيبة أبيه، فأخذته أمه وأخفته عن أبيه، ثم صنعت طعاما أحسن ما تجد، وتصنعت لزوجها وتجملت أحسن ما تستطيع، متسلحة بالصبر تريد ذلك من الله. فلما جاء فسأل كيف الولد، قالت هو أهدى ما يكون، هو اطمأن، ظن أنه يعني أنه مرتاح وأنه المرض خف عليه، لأنه رآها في هذه الصفة، هذه الهيئة، والنفس البشرية لا شك أنها تتوق وتشتاق لما أبيح لها. فأكل الطعام وفعل ما يفعل الرجل مع زوجته، لأنهم قد سر وفرح اطمأن على ابنه رضي الله عنهم أجمعين. فلما فرغ قالت يا أبا طلحة ما تقول بقوم السعار عارية، فلما جاء أهلها يطلبونها سخطوا. قال بئس القوم، كيف يسخطون وإنما طلبوا حق. قالت إذن استخلف الآه، يعني اطلب العوض من الله في ابنك. فكأنه حصل عنده بعض التأثر، قالت لا، يعني لا ترجع عن كلامك، ابنك عارية عندك، عارية من هو إليه، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فذهب وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل، فقال هل أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقوا بابن صالح، كما ذكر أنه أنجب 10 بنين كلهم من الصالحين وحفاظ القرآن، نتيجة الصبر والإيمان والصدق مع الله. فنسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والقبول والعمل الصالح، أحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.